ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا برنامج صالح. نعم. تقول امرأة حملت بتوأم فضيلة الشيخ واستمر الحمل 80 يوم، بعد 80 يوم تقول أسقطت أحدهما، هل تصلي؟ تقول هل ظهر دم نفاس؟ أخت، هل ظهر دم نفاس؟ إيه نعم. تقول نعم يا شيخ. إذا لا تصلي. إذا لا تصلي.